الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الكلام في ما يتعلق بأحكام الاستنجاء والاستجمار أو آداب قضاء الحاجة، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله ابتدأ بما يستحب، ثم ثنى ذلك بما يكره، وتقدم الكلام عليها في موضعها، ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يحرم في هذا الباب من المسائل. فقال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. المحرم هنا المقصود به ما نهي عنه نهيا جازما، والذي يترتب عليه الإثم في حال الفعل والثواب في حال الترك، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله ويأثم بذلك. واستقبال القبلة، القبلة يعني الكعبة التي هي قبلة الصلاة، فيحرم في حال الجلوس لقضاء الحاجة، سواء كان جلوسا أو قياما، المقصود في حال قضاء الحاجة يحرم استقبال القبلة، وكذا يحرم استدبارها، يعني أن تكون خلفه من جهة دبره. فالاستقبال والاستدبار كلاهما محرم. قال: في غير بنيان. إذن مفهوم الكلام أن الاستقبال والاستدبار في حال البنيان، أو في حال وجود حائل بينك وبين القبلة، أن هذا جائز. وأيضا مفهوم الكلام أنه لو انحرف الإنسان عن القبلة ولو انحرافا يسيرا فإن هذا أيضا جائز، لأنه قال استقبال، فالمنحرف عن القبلة لا يعد مستقبلا لها، فمن انحرف عنها يمينا أو شمالا قليلا، أو كان بينه وبين القبلة حائل من بنيان ونحو ذلك، فإن هذا يعتبر جائزا على المذهب. وهذا الاستثناء مع تحريم الاستقبال في غير البنيان جمع بين الأدلة، لأن دليلهم أولا في النهي عن الاستقبال والاستدبار حديث أبي أيوب رضي الله عنه، وحديث سلمان، وحديث أبي هريرة، وغيرها من الأحاديث. فحديث أبي أيوب المتفق عليه النهي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. وجاء في أحاديث أخرى كحديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين، لما قال: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته، يعني يقضي حاجته، مستدبر الكعبة مستقبل الشام، فقالوا: هذا في البنيان. وطبعا رؤية ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني يراه من بعيد، يرى إنسانا يقضي حاجته، لكن ليس بالضرورة أنه اطلع يعني على ما يحرم الاطلاع عليه، وإنما المقصود الإنسان مستتر، فأنت تعلم أن فلانا ولو من بعيد يقضي حاجته، فتعرف اتجاه قضائه للحاجة، فكان مستدبر الكعبة. فقالوا: هذا في بنيان. فجمعوا بين الأدلة فقالوا: يحرم في الفضاء ويجوز في البنيان، يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان. هذا هو المذهب. والإمام أحمد له ثلاث روايات في هذه المسألة، وتعرفون أن هذه المسألة من المسائل التي الخلاف فيها واسع والأقوال فيها كثيرة جدا، والأدلة أيضا كثيرة، ما بين متفقة وما بين ما فيها بعض التعارض في ظاهرها. فالإمام أحمد له ثلاث روايات في المسألة. الرواية الأولى وهي المذهب هي ما ذكره المؤلف هنا أنه يحرم الاستقبال والاستدبار جميعا في غير البنيان ويجوز في البنيان، وهذه هي المذهب وهي الأشهر. والرواية الأخرى في المذهب أنه يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء في البنيان أو في غير البنيان. ويحتجون لذلك بحديث أبي أيوب قال: فأتينا الشام فرأينا مراحيض بنيت جهة القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. فهذا يدل على أنه حتى في البنيان ينصرف الإنسان عن القبلة ولا يستقبلها، ولا فرق عندهم بين البنيان. والإمام ابن القيم نصر ذلك، يقول ببضعة عشر دليل تدل على أنه لا فرق بين البنيان وغير البنيان. واضح؟ وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، اختاروا هذه الرواية عن الإمام أحمد. والرواية الثالثة عن الإمام أحمد، طبعا أجابوا عن حديث ابن عمر بعدة أجوبة، يعني ليس هذا موضع الكلام في التوسع في الخلاف، لكن فقط لنعرض روايات المذهب لشهرة هذه المسألة وقوة الخلاف فيها. الرواية الثالثة في المذهب أو الرواية الثالثة عن الإمام أحمد في المسألة أنه يحرم الاستقبال، يحرم الاستقبال مطلقا ويجوز الاستدبار في البنيان، ويجوز الاستدبار في البنيان أيضا جمعا بين الأدلة لحديث ابن عمر، لأن قالوا النهي عن الاستقبال والاستدبار، النهي عن الاستقبال قالوا محفوظ يعني مطلقا ليس فيه ما يخصه ببنيان أو غيره، فالأصل أنه باق على إطلاقه اللي هو إيش؟ النهي عن الاستقبال، قالوا باق على إطلاقه. وأما الاستدبار فلولا وجود حديث ابن عمر لكان باقيا أيضا على إطلاقه، فنخصه بحديث ابن عمر فنقول إن الاستدبار جائز في البنيان خاصة، لأن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال بنيان مستدبر الكعبة، فدل على جواز الاستدبار في حال البنيان فقط، فقالوا لولا هذا الحديث لبقي الاستدبار كالاستقبال على إطلاقه لا فرق بين البنيان وغير البنيان. هذه ثلاث روايات في المذهب، ويعني المسألة على كل حال محل خلاف، والخلاف فيها واسع، وإن كنت يعني أميل من باب الاجتهاد في هذه المسألة إلى أن مسألة الاستقبال والاستدبار هذه مسألة مبنية على الكراهة وليست على التحريم، وهذا قول مشهور ويعني نسب لشيخ الإسلام رحمه الله. وعلى كل حال هذا أقرب عندي، وإن كنت لا أجزم به تماما إلا أن هذا هو الأقرب، ونقول إن النهي الوارد مصروف بحديث ابن عمر، مصروف بحديث ابن عمر، فينتقل من حال التحريم إلى حال الكراهة، والله أعلم. نعم. ولبثه فوق حاجته. طبعا تحريم الاستقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، الاستقبال طبعا ليس يعني المقصود ليس عين الكعبة، لأنه لا يمكن يعني معرفة عين الكعبة مباشرة، وإنما المقصود جهة القبلة، المقصود جهة القبلة كما هو الحال في الصلاة، فأنت مأمور بالاتجاه إلى القبلة ليس إلى عين الكعبة إذا كنت بعيدا عنها لا تراها، أما إذا كنت تراها فلا شك أن المقصود عين الكعبة، لكن إذا كنت بعيدا لا تراها لا يمكن إيش أن نقول إن الصلاة لا تصح في الاستقبال إلا بأن تستقبل عين الكعبة، هذا مستحيل لا يمكن الإنسان يقوم به، بالأخص إذا كان بعيدا جدا، وإنما القصد جهة القبلة. وهكذا في هذه المسألة استقبال القبلة المراد جهة القبلة وليس المقصود عين الكعبة. نعم. ولبثه وسط حاجته. نعم، هذا عطف على إيش؟ على قوله ويحرم، ويحرم لبثه فوق حاجته، يعني إذا انتهى الإنسان من قضاء الحاجة يحرم أن يلبث فوق حاجته إذا انتهى من قضاء حاجته. والتحريم هنا يعني دليل المذهب فيه أو لهم دليلان فيه. الأول تحريم كشف العورة لغير حاجة، تحريم كشف العورة لغير حاجة. وهنا قالوا إذا انتهى من قضاء حاجته فإنه لا حاجة لبقائه مكشوف العورة، فيحرم عليه لبثه منكشف العورة فوق حاجته. والتعليل الآخر قالوا إن هذا يورث المرض كما نقله غير واحد عن الأطباء، ولكن مسألة يعني أنه يورث المرض هذا لم يثبت يعني، ولا أعلم أنه ثابت طبيا. فالمقصود أن التعليل بأنه يورث المرض هذا لا دليل عليه. وأما انكشاف العورة فهذا هو المذهب أن كشف العورة بلا حاجة يحرم، ويستدلون لذلك بحديث يعني بعدة أدلة، منها حديث ابن عمر وإن كان يعني فيه ضعف، أخرجه الترمذي وغيره فيه ضعف: إياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين إفضاء الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم، فيعني الملائكة. فهذا قالوا فيه نهي إياكم والتعري، فهذا دليل على أن التعري لغير حاجة يحرم لا يجوز. على كل حال هذا هو المذهب أن لبثه فوق حاجته يحرم. هناك رواية أخرى عن إمام أحمد أنه لا يحرم وإنما يكره، رواية أخرى أنه يكره ولعلها الأقرب لعدم الدليل. والتعري لغير حاجة كما قلنا سبق ذكرنا أن في خلاف على أقوال، قيل يجوز وقيل يكره وقيل يحرم. والمذهب فيه روايتان عن أحمد في مسألة التعري لغير حاجة، فيه روايتان: الرواية الأولى وهي المذهب التحريم، والرواية الثانية الكراهة. وبناء على هاتين الروايتين أيضا عنه روايتان في مسألة اللبث فوق الحاجة، على روايتين: قيل يحرم وهو المذهب، وقيل يكره. والمسألة مبنية كما قلنا على علتين أو على دليلين: الأول النهي عن التعري لغير حاجة، والثاني قالوا أنه يورث المرض، وذكروا أنواع من المرض يعني هذه لا دليل عليها على كل حال، ولم تثبت فيما أعلم. طيب نعم. وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر. الثالث مما يحرم في هذا الباب قال: وبوله في طريق. لماذا قال خص البول فقط ولم يذكر الغائط؟ لأن الغائط من باب أولى، فإذا قال وبوله فيفهم منه إيش؟ أن الغائط من باب أولى لأنه أعظم وأكثر نجاسة وأشد نجاسة. فحينما يقول وبوله أي وتغوطه أيضا من باب أولى. البول والتغوط محرم في هذه الأشياء التي ذكرها وغيرها مما يشبهها من منافع الناس، فقال بوله في طريق، خصوه في المذهب بالطريق المسلوك يعني الذي يسلكه الناس. أما إذا كان طريقا مهجورا لا يسلكه الناس فهو كغيره من الفضاء، كغيره من الخلاء والفضاء، ليس له حرمة لأنه إيش؟ مهجور. كأن تكون يعني مثلا يعني بلدة مهجورة أو مكان مهجور كان يسلكه الناس ثم هجره الناس وانتقلوا من هذه القرية مثلا إلى مكان آخر وأصبح المكان كله مهجور، بطرقه وغيره، فأصبح هذا حكمه حكم سائر الفضاء ليس له حرمة. واضح يا أخوة؟ فإذن يخص هنا قوله وبوله في طريق، طريق يعني مسلوك، يعني يستعمله الناس، يسلكه الناس، يعني هذا في إيذاء للناس. وظل نافع، أي ليس كل ظل، لأن عادة الناس أنهم في شدة الحر يعني يتتبعون الظل حتى في حال قضاء الحاجة، فإذا وجد ظلا ليس بنافع أو لا ينتفع به أحد فإنه لا بأس من أن يقضي حاجته ولو كان في هذا الظل. فالمراد بالظل الظل النافع الذي هو مجلس للناس أو يختاره الناس للمشي فيه مثلا أو للاستظلال به، وعادة الناس الجلوس فيه، كأن تكون مثلا يعني شجرة نافعة ظلها وارف وكبير، والغالب على يعني من يسلك هذا الطريق أنه يستظل بها، فهذا ظل نافع. أو جدار يعلم أن الناس يجلسون تحته أو يمرون به يستظلون به، كان يكون يعني طريق وفيه جدار طويل والناس يستظلون به يمشون، هذا ظل نافع. أما في الصحراء قد يجد شجيرة أو يجد حجرا أو ما أشبه ذلك له ظل، وهذا الظل يعلم يقينا أنه ليس ظلا نافعا ولا يحتاجه الناس، أنه في بر صحراء، فهذا ظل غير نافع. أو ظل يسير لا يمكن أن يعني يأتيه الناس أو يقصدونه، فمثل هذا لأنه قيده قال ظل نافع، فإذا غلب على ظنه أن هذا الظل ليس بنافع وليس فيه إفساد على الناس به، فلا مانع من أن يقضي حاجته في هذا الظل. قال وتحت شجرة عليها ثمرة، الأشجار يمكن أن تستخدم للاستتار في حال قضاء الحاجة، فليس كل شجرة يحرم قضاء الحاجة تحتها، وإنما الشجرة التي إما أن يكون لها ظل نافع فهذه يحرم لأجل ظلها، أو تكون لها ثمرة نافعة، فإن لم يكن لها ظل نافع ولا ثمرة نافعة فلا مانع من الاستتار بها وقضاء الحاجة عندها. واضح؟ ولذلك قيدها هنا تحت شجرة عليها ثمرة، عليها ثمرة. طيب لو كانت هذه الشجرة تثمر لكن الآن ليس عليها ثمرة ولن تثمر إلا بعد يعني أشهر طويلة بحيث يزول هذا يعني القذر، فهل نقول لا مانع؟ لأنه لم يقل هنا وتحت شجرة تثمر، وإنما قال عليها ثمرة، يعني الآن عليها ثمرة، لأنه ممكن يسقط هذا الثمر ويتلوث بهذه النجاسة أو يؤذي من يأتي لقطف الثمرة. لكن إذا كانت هذه الشجرة لا تثمر إلا في العام مرة وقد أثمرت وأخذ ثمرها ولن تثمر إلا من العام القادم، فظاهر كلام المؤلف هنا أنه لا مانع من، لكن الأحوط الإنسان يتجنب مثل هذا، الأحوط الإنسان ما دامت شجرة لها ثمر فالغالب أنه ينتفع بظلها وينتفع بثمرها، هذا الغالب، فلذلك تجنب ذلك هو الأقرب والله أعلم. الإنسان يجتنب، وبالأخص أن هذه المسألة مسألة تحريم وليست كراهة، ورد فيها حديث كما سيأتي دليلهم في النهي عن البول في هذه الأماكن، حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. اللاعنين يعني الأشياء التي تجلب لعنة الناس، لأن الناس قد يلعنون أو يدعون، لأن اللعن هنا قد يكون بمعنى اللعن على حقيقته أو قد يكون بمعنى الدعاء عليه، الدعاء عليه، فهذه الأفعال قد تجلب اللعن لمن فعلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا قال اتقوا اللاعنين، يعني اتقوا الأفعال التي تجلب لعن الناس، لأنه قد يستجاب للناس لأنك مؤذي وظالم بفعلك هذا، ظالم بفعلك هذا. وأيضا حديث معاذ رضي الله عنه وإن كان يعني في سنده مقال، إلا أنه أيضا داخل في هذا المعنى: اتقوا الملاعن الثلاث، البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. فالمذهب أخذ من هذا النهي عن التبول في طريق الناس أو في ظلهم النافع أو في تحت أو تحت الأشجار المثمرة كما جاء أيضا في بعض الآثار. وأيضا قالوا أو ألحقوا بذلك البول في موارد المياه، أي في طريقها ومشارعها التي تجري فيها المياه، وكذا النهي عن البول في الماء الراكد للنهي عنه كما جاء في الصحيح، النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري. قال: وأما التغوط فمنهي عنه مطلقا في المياه سواء كانت راكدة أو جارية. قالوا: إلا المياه الكثيرة المستبحرة كالبحر والأنهر الكبيرة، فهذه لا يؤثر فيها مثل ذلك، لكن المياه سواء كانت جارية أو راكدة فينهى عن التغوط فيها مطلقا. وأما البول فلا ينهى عن البول في الماء الجاري، وإنما ينهى عن البول في الماء الراكد لأنه يقذره ويفسده، وجاء النهي فيه صريح كما في الصحيح. فالمقصود أن كل مكان ينهى أو كل مكان يفسده البول فيه أو التغوط فإن الإنسان منهي عن إفساده بهذه النجاسات، سواء كان ظلا أو قارعة طريق أو مجاري المياه أو المياه الراكدة أو الأشجار المثمرة أو غير المثمرة التي ينتفع بظلها أو غير ذلك من منافع الناس. فيجتنب الإنسان كل منفعة من منافع الناس لا يقدرها بالنجاسة. نعم نعم. لا، حائط النخل ليس بالضرورة أنه يقضي حاجته تحت النخل، وإنما قد يأخذ يعني مكانا ليس فيه أذى. نعم. ويستجمر ثم يستنجي بالماء. نعم، هنا انتهى الآن من الكلام على ما يستحب وما يكره وما يحرم في الاستنجاء والاستجمار، ثم انتقل إلى الكلام على بعض الصفات وبعض الأحكام المتعلقة بصفة الاستجمار والاستنجاء وما يتعلق بها من أحكام، لأن الاستجمار والاستنجاء لها أحكام جاءت في السنة في بيان صفتها وكيفيتها، فهذا بيان لبعض هذه الأحكام المتعلقة بالاستجمار والاستنجاء. قال: نعم أعد. ويستجمر ثم يستنجي بالماء. نعم، قال: ويستجمر أي بحجر. الاستجمار أي استعمال الحجارة، والجمار هي الحجارة الصغيرة. ثم يستنجي بالماء، يعني يتبع الحجارة الماء، وهذا في المذهب هو الأكمل في الطهارة. الأكمل في الطهارة الجمع بين الجمار والماء، هذا هو الأكمل في الطهارة، الجمع بين الماء والحجارة، وأن تكون الحجارة أولا ثم الماء. ويستدلون لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وصححه الترمذي والنووي، لكن الحديث فيه مقال، فيه كلام في ثبوته. قولها: مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله أو كان يفعله، ولكن فيما يظهر الله أعلم أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحجارة والماء، لم يثبت ذلك. ولذلك جاء في رواية عن الإمام أحمد أن استعمال الماء وحده أكمل، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للغائط قال: فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، ولم يذكر أنه استنجى بشيء آخر. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه خرج إلى الغار فقال فأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، قال فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيت بحجرين وروثة، ولم يذكر أنه استنجى بالماء، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الاستجمار وحده والاستنجاء بالماء وحده، ولم يثبت عنه الجمع بينهما إلا في حديث عائشة لمن قال بتصحيحه، ولكن الحديث فيه كلام وضعفه جماعة وصححه جماعة أيضا، والحديث على كل حال ليس بالشديد الضعف، يمكن الاستئناس به في هذا الباب. فالمذهب على كل حال الأفضل عندهم الجمع بين الحجارة والماء، ثم يأتي بعده الماء وحده ثم الحجارة وحدها على هذا الترتيب. وفي رواية أخرى للإمام أحمد أن الأفضل الماء وحده، وأما الجمع كأنه يرى أن هذا لم يثبت. طبعا هذه رواية، أما الرواية الأولى وهي المذهب أن الجمع بين الحجارة والماء. قال ويستجمر بحجر، يعني يستجمر بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة، لأن الحجارة ليست يعني قصدا في الاستجمار وحدها، يعني ليست هي المستحب وحده، المقصود الاستجمار بحجر أو ما يقوم مقامه. أما ذكر الحجارة في الأحاديث لأنه هو الغالب، هو الغالب وهو الأصل، لكن لو استجمر بغير الحجارة فيجوز ذلك بالشروط التي ستأتي فيما يستجمر به. فلو استجمر بخشب أو ورق أو خرق فكل ذلك مما ينقي يجوز الاستجمار به. قال ثم يستنجي بالماء، يعني بعد الحجارة، كما في حديث عائشة الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. قال ويجزئه الاستجمار، يعني يجزئه الاكتفاء بالجمار بالحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة من دون الماء. طيب أين الماء؟ ما ذكر الماء وحده، ما قال يجزئه الماء وحده، ها؟ من باب أولى، هذا مفهوم من كلامه، لما قال ويجزئه الاستجمار ها فدل على إيش؟ أن الماء من باب أولى، لأن الأصل الطهارة بالماء، لأن الأصل في الطهارة بالماء. فإذا كان يجزئه الاستجمار بالحجارة وحدها فمن باب أولى أن الماء يجزئه، ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه فاستنجى بالماء، فاستنجى بالماء يعني لوحده، لم يذكر شيئا معه، واضح؟ قال ويجزئه الاستجمار، هل هو إجزاء مطلقا؟ هنا مقيد، قال إن لم يعد الخارج، أي يتعدى، يعد يتعدى الخارج يعني من بول أو غائط موضع العادة، يعني لا يتعدى موضعه، موضع العادة يعني موضع خروجه المعتاد. مفهوم الكلام أنه إن تعدى موضع العادة بأن انتقلت النجاسة إلى بقية ذكره أو إلى صفحة إليته وانتشرت النجاسة عن موضع العادة، فإنه لا يجزئ على المذهب الاستجمار، بل لا بد من إيش؟ من الاستنجاء بالماء، لا بد من الاستنجاء بالماء. وتعليلهم في ذلك علة هذا أنه لا يجزئ، قالوا لأن الأصل الطهارة بالماء، واستعمال الحجارة إنما هي رخصة لدفع المشقة. ما هي المشقة؟ قالوا تكرر خروج النجاسة مع عدم حصول الماء دائما في كل مكان، والنجاسة هذه تتكرر من بول أو غائط، فالإنسان إذا كان في الصحراء أو في مكان بعيد عن الماء قد يحتاج إلى قضاء الحاجة. فقالوا إن هذه رخصة بشرط أن لا يتجاوز محله، إنما هي رخصة في محله، فإن تجاوز محله ها لم يكن له رخصة فاحتاج إلى الماء. هذا هو المذهب. هناك قول آخر اختاره شيخ الإسلام أنه يجزي حتى لو تجاوز محله، ما دام أنه ينقيه أو يطهره. فقالوا إنما هو رخصة إذا لم يتجاوز محل العادة، فإن تجاوز محل العادة لم يكن فيه رخصة، فانتقل إلى إيش؟ إلى الأصل، انتقل إلى الأصل وهو استعمال الماء، استعمال الماء. ولأنه في الغالب إذا تجاوز محل العادة في الغالب أنه لا يطهره إلا الماء، لا يطهره إلا الماء. فالمذهب إذن أنه يجزئ الاستجمار بشرط ألا يتجاوز الخارج من بول أو غائط محل العادة، يعني المحل المعتاد، المحل المعتاد. طيب نعم. ويشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا. هنا الآن بدأ بذكر الشروط، شروط الاستجمار بالحجارة وحدها. تقدم شرط وهو ألا يتجاوز محل العادة، هذا شرط، وكان الأولى أن يذكره مع الشروط، يعني كان الأولى أن يقول ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها ألا يتجاوز محل العادة، هذا أولا، فهذا أول الشروط. طيب قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها، نحوها يعني من المنقيات من المطهرات كالخرق والورق الناشف والمناديل والخشب ونحو ذلك من هذه الأشياء التي تقوم مقام الحجارة، تقوم مقام الحجارة، ولا يعني يختص الاستجمار بالحجارة فقط، وإنما ذكرت الحجارة في الأحاديث كما قلنا لأنها هي الغالب والأصل. طيب قال أولا أن يكون طاهرا، هذا الشرط الثاني، أن يكون هذا الذي يستجمر به طاهرا، سواء يعني طاهرا هذا طهارة مطلقة، سواء طهارة عينية أو حسية حكمية، يعني لا يكون نجسا ولا متنجسا، لا يكون نجسا في عينه ولا متنجسا. نجسا في عينه كعظم الميتة مثلا، كعظم الميتة هذا نجس، أو روثة حيوان غير مأكول اللحم كروثة الحمار، هذا نجاسة، هذا غير طاهر، وغيرها من النجاسات. فكل فالمقصود بقوله طاهر يعني طاهر عينا وحكما، طاهر عينا وحكما، يعني لا يكون نجسا في عينه في ذاته نجس، ولا متنجسا يعني هو قد يكون في أصله طاهر لكن وقعت عليه نجاسة، مثلا كحجر مستعمل في قضاء الحاجة في التطهر عليه نجاسة لا يجوز استعماله مرة لأنه متنجس. واضح؟ فالمقصود بقوله طاهرا يعني أن يكون هذا الذي تستجمر به طاهر عينا وحكما، يعني غير ليس نجسا عينا ولا متنجسا. واضح؟ طبعا نحن ذكرنا أمثلة بالعظم والروث وهي أصلا لا يجوز يعني التطهر بها، ولكن لبيان ما هو المتنجس عينا في ذاته أنه نجس. طيب قال منقيا، قبلها في المذهب أيضا ذكروا وأيضا في بعض نسخ الزاد مباحا، طاهرا مباحا، فهذه موجودة عند الأصحاب من الحنابلة يذكرون هذا الشرط، وهو موجود في أحد أو في بعض نسخ الزاد، أن يكون طاهرا وأن يكون مباحا، يعني غير مسروق ونحو ذلك. فطبعا أن يكون طاهرا هذا محل اتفاق أنه لا يجوز التطهر بالنجس، وأن يكون مباحا هذا هو المذهب، فلو استجمر بغير مباح فعندهم أنه لا يجزئ، لا يجزئ ولو أزال النجاسة. والقول الآخر في المذهب وهو رواية عن الإمام أحمد وهي الأقرب والأصح دليلا أنه إن تطهر بغير مباح أي بشيء محرم مسروق أو مغتصب أو شيء من ذلك فإنه إن أنقى حصلت به الطهارة فيجزئ وإن كان آثما بفعله وإن كان آثما بفعله واضح؟ فإذا لو سرق كرتون مناديل مثلا وتطهر به فعندهم لا يجزئ والرواية الأخرى أنه يجزئ ولو كان مسروقا ما دام حصل به الإنقاء واضح؟ طيب الشرط الرابع قال منقيا يعني أن يكون هذا المستجمر به يحصل به الإنقاء يحصل به الإنقاء أما قالوا إن كان أملسا كالزجاج لا يزيل النجاسة أو كان رطبا يزيدها انتشارا أو ما أشبه ذلك قالوا هذا لا يجزئ في الاستجمار فلا بد في الاستجمار أن تكون الحجارة منقية ويستدل لذلك بعموم حديث ابن عباس الذي مر معنا أنه لا يستبرئ من بوله لأنه مطلوب منه الاستبراء وعموم قوله تعالى وثيابك فطهر قالوا الطهارة هنا طهارة حسية ومعنوية طهارة من الشرك والطهارة من النجاسات فغير المنقي لا تحصل به الطهارة لأنه لا ينقي فإما أن يزيد النجاسة انتشارا كالرطب أو أنه لا يزيلها أصلا لا يزيلها لملاسته كالزجاج مثلا ونحو ذلك طيب ما علامة الإنقاء ذكر الأصحاب وغيرهم أن علامة الإنقاء في الاستجمار أن لا يبقى ما يزيله الماء عفوا أن لا يبقى ما يزيله ما تزيله الحجارة أو أن نقول أن يبقى ما يزيله ما لا يزيله إلا الماء ما لا يزيله إلا الماء واضح؟ فهذا علامة الإنقاء في استعمال الحجارة أن يبقى ما لا يزيله إلا الماء أو أن نقول أن يعود المحل بحيث الباقي لا تزيله الحجارة لا تزيله الحجارة يعني لا يزيله إلا الماء والماء ليس واجبا استعماله فإذا وصلت إلى مرحلة أن نظفت المحل بحيث لا تزيله لا يزيل الباقي إلا الماء فهذا دليل على طهارة المحل طهارة المحل بالحجارة واضح؟ وأما في الاستنجاء فقالوا أن يعود المحل كما كان أو كما عبروا عودة خشونة المحل يعني أن لا يكون فيه يعني رطوبة النجاسة أو أثر النجاسة لأن الطهارة بالماء غير الطهارة بالحجارة فالطهارة بالحجارة رخصة وللمشقة يعفى عن اليسير الباقي الذي لا يزيله إلا الماء بينما في الماء لا يعفى عن اليسير لا بد أن تزيل جميع النجاسة لا بد أن تزيل جميع النجاسة طبعا بدون الوصول إلى حد الوسوسة إنما المقصود في الحالة المعتادة أما أن يوسوس الإنسان ويبدأ يعني يجلس في دورات المياه الساعة والساعتين كما يحصل عند بعض الموسوسين عافانا الله وإياكم منهم أو من هذه الحال فهذا لا شك أنه ليس مطلوبا شرعا والله لا يكلف بمثل هذا وإنما هذا مرض فالإنسان يتجنبه ولا يلتفت إليه طيب الشرط الخامس قال غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان يعني هذا كله شرط عدمي يعني ألا يكون يعني يمكن نجعله شرط ويمكن نجعله حكما آخر منفصل عن هذه الشروط ونقول إن هذا مستثنى مما استثني من ما يستجمر به فقال غير عظم وروث. العظم والروث مطلق، سواء كان عظم حيوان مأكول أو غير مأكول، عظم ميتة أو مذكات. وكذلك الروث، سواء كان روث حيوان مأكول اللحم وروثه طاهر، أو كان روث حيوان غير مأكول اللحم. فهذا العظم إن كان عظم مذكات، والروث روث دابة مأكولة اللحم، يعني أنه طاهر. الآن العظم والروث هنا أصبح إيش؟ طاهر ولا لا؟ عظم الميتة المذكات طاهر ولا مطاهر؟ طاهر. وروث البهيمة، بهيمة الأنعام، البقر والإبل والغنم ونحوها، طاهر. فالأصل أنه يدخل في ما يجوز الاستنجاء به، لأنه الاستجمار به، لأنه طاهر من الطاهرات. لكن ورد فيه نص النهي، كما في حديث سلمان رضي الله عنه في مسلم، نهانا أن نستنجي بعظم أو روث. وجاء في الأحاديث الصحيحة إنها طعام إخوانكم من الجن وطعام بهائمهم، يعني العظم طعام الجن والروث طعام بهائم الجن. وإن كانت أو كان العظم نجسا، كان يكون عظم ميتة أو عظم حيوان غير مأكول اللحم، أو الروث روث حيوان غير مأكول اللحم كروث الحمير والبغال ونحو ذلك، فهذا النهي عنه ليس لأجل أنه طعام الجن، وإنما لأنه نجس، والنجاسة لا يتطهر بها، النجاسة لا يتطهر بها، فهذا نجس. واستدلوا لذلك بحديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، قال: فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيت بحجرين وروثة. قال: فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنها ركس أو رجس، يعني أنها لا تطهر، لا تطهر. وأيضا هنا مسألة، لو تطهر بهما المذهب، يعني لو تطهر بالطاهر من العظام والروث، لو تطهر بالطاهر من العظام والروث، معي أنتم؟ فهل يحصل الطهارة، يجزئ ذلك أم لا؟ المذهب أنه لا يجزئ، المذهب أنه لا يجزئ. واحتجوا بحديث وإن كان فيه ضعف، لكن احتجوا به، قال إنهما لا يض... إن سلم نهى عن الاستجمار بالعظم والروث، وقال إنهما لا يطهران، إنهما لا يطهران. فالحديث خرج الدارقطني وغيره فيه ضعف، فيه ضعف، لا يصح. ولذلك هناك قول آخر في المذهب، واختاره شيخ الإسلام، أن التطهر بهما إن حصل بهما الطهارة فإنه يجزئ، لكنه يأثم، يأثم لأنه استعمل ما نهي عن استعماله، ما نهي عن استعماله. قال: ويلزمه تطهيره، تطهير هذا العظم والروث، لأنه طعام الجن وبهائمهم. قال: وطعام، الطعام هنا إيش؟ طعام الآدميين وطعام بهائمهم أيضا، وهو من باب أولى. فإذا كان طعام الجن وبهائمهم محترما ولا يجوز التطهر به، فكذلك طعام الإنس، فلا يجوز التطهر بالطعام كالخبز الناشف، لا يجوز، أولا لأنه محترم، وثانيا لأنه إفساد للنعمة، إفساد للنعمة. فإن تطهر به هل يحصل الإجزاء؟ المذهب لا يحصل الإجزاء، والقول الآخر كما قلنا يحصل الإجزاء وإن كان آثما بفعله. قال: ومتصل بحيوان، يعني أي شيء متصل بحيوان كيده وذيله وشعره وصوفه، كل هذه الأشياء لا يجوز التطهر بها إذا كانت متصلة بالحيوان. وأما إذا كانت غير متصلة بالحيوان فظاهر المذهب هنا أنه يجوز، وهناك قول أنه لا يجوز. إيش؟ إلا بلى. نعم. طيب. أيضا قال ويشترط، نعم. ويشترط ثلاث مسحات. طيب ومحترم نحن ذكرناها ولا؟ نعم. وطعام ومحترم، المحترم يعني الأشياء المحترمة ككتب علمية شرعية يخشى أن يكون فيها ذكر الله أو فيها كلام محترم، فهذا المعنى بقوله ومحترم. طيب إذا كانت أوراق فيها كلام غير محترم فهل يدخل في ذلك؟ ظاهر المذهب أنه لا يدخل في ذلك لأنه غير محترمة، كان يكون كلام مكتوب بلغة غير العربية ليس هو من العلم الشرعي، من كلام الكفار مثلا، هذا غير محترم مثلا، فهذا كغيره من الأوراق، هذا ظاهر المذهب. المقصود أن أي شيء محترم يتجنب لا يستجمر به. نعم. ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ولو بحجر. طيب كان مفترض أن نكمل هذا الباب لكن ضاق الوقت علينا، وأنبه الإخوة غدا لن يكون هناك درس، أعتذر من عندي ارتباط سابق، وموعدنا إن شاء الله يوم الأحد القادم، وأنبه الإخوة إلى أن من لم يسجل رقمه عند الإخوة في المكتب هنا يسجله حتى نتواصل معهم بالرسائل الجوال في حال يعني التنبيهات أو الاعتذار أو شيء من ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.